المسلمين لك لك أنت. هذا السائل يسأل يقول ما حكم تكرار العمرة؟ نقول إن تكرار العمرة ليس أمرا مرغوبا فيه، وإنما المرغوب فيه هو أن الإنسان إذا وصل إلى مكة يكثر من الطواف ويكرر الطواف، فهذا هو المرغب فيه وهو العمل المسنون، ويكثر من العبادة داخل الحرم. أما خروج الإنسان لأجل عمرة ثانية أو ثالثة أو نحو ذلك فهذا عمل غير مرغب فيه، ولهذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. وعندما ألحت عائشة رضي الله تعالى عنها في أن تعمل عمرة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بعمرة من أدنى الحل من التنعيم، فالجواز جائز لكنه ليس هو الفاضل، وإنما الفاضل أن الإنسان يكثر من الطواف، فكون الإنسان يكرر الطواف أفضل من تكراره للعمرة، ولو أتى بعمرة فإن العمرة صحيحة وجائزة. تأتي بها وتعتمر ما دام أنها حية موجودة مستطيعة تأتي بها مرة ثانية وتعتمر. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأفضل للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، أما الحج فإنه واجب من واجباته، وأما العمرة فإن الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول أذن مؤذن الفجر وبعد الأذان أتى أحد الناس وشرب ماء ومعه علاج، فهل صيامه جائز؟ الأصل أن الصيام يبدأ عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، و الآن يستعملون الساعات ويبلغون الناس بالأذان، فإذا بدأ المؤذن وخاصة في الحرم فإن الذي ينبغي للإنسان أن يمتنع عن الأكل والشرب ويتوقف من حين سماعه إلا إذا كان بيده شيء فشربه أو بلعه ونحو ذلك. أما أن يقصد الإنسان مكانا ويتعمد الأكل فيه فإن هذا ينبغي للإنسان أن لا يعود إليه مرة ثانية، ولأن الأذان مظنة طلوع الفجر وليس متيقن، فما مضى إذا عمل الإنسان هذا الشيء وهو يؤذن فلا يستطيع الإنسان أن يقول عليه القضاء، وإنما في المستقبل عليه أن لا يعود لمثل هذا، لأن الغالب أن المؤذن لا يؤذن إلا لدخول الوقت، أي لدخول وقت الفجر وانتهاء الليل، والإنسان لا يستطيع أن يجزم بأن المؤذن في هذا اليوم بدأ الأذان بدخول الوقت، فقد يكون تقدم مثلا دقيقة أو نصف دقيقة، فهذا شيء يسير، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط له أنه من حين سماعه للأذان يتوقف عن الأكل. يقول ما حكم من لم يبدأ الطواف من الحجر الأسود؟ نقول من أين بدأ؟ هل هو قبله أو بعده؟ إن كان بدأه من قبله فالشوط صحيح، وإن كان بدأه من بعده من بعد الحجر الأسود فالشوط الأول غير صحيح. يقول من ذهب للسعي بين الصفا والمروة ونسي أن يذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله هل عليه شيء؟ نقول لا لا شيء عليه. هذه الآية يسن للإنسان أن يقرأها عندما يبدأ بالسعي، نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فهذا من سنن السعي. وإذا نسي الإنسان أو لم يأتي به فلا شيء عليه، سعيه صحيح إن شاء الله. يقول هل الإنسان كل ما يصلي فرض يطوف حول الكعبة الشريفة؟ نقول لا، الإنسان إذا أحب أن يطوف فليطوف، وإذا لم يرد فليس عليه شيء لازم. فالإنسان إذا أتى للبيت وعنده نشاط ويريد أن يطوف فله الطواف، وإذا لم يرد فلا يلزمه الطواف، وإنما يسن في حق الإنسان إذا وجد من نفسه نشاطا أن يكثر من الطواف، لأن الطواف عبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان ولا تتكرر في مكان آخر، فهي من العبادات التي لا توجد ولا تشرع إلا حول الكعبة، وليس هناك مكان في الدنيا يطاف به غير هذا المكان، لا قبر ولا وثن ولا شجر ولا حجر، بل الطواف خاص بهذا البيت. ويسأل يقول طواف الوداع هل هو سبعة أشواط؟ نقول كل طواف بالبيت هو سبعة أشواط، سواء كان طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف نفل وتطوع، فكل طواف سبعة أشواط يبدأ به وينتهى منه عند الحجر الأسود. أعيد السؤال أيهما أحسن للذي في الإتكاف أن يجل نفسه خاليا لله أو هذا السائل يسأل يقول المعتكف أيهما أفضل في حقه، أن يخلو لنفسه أو أن يشتغل بحضور مجالس العلم ودروس والذكر؟ نقول الأفضل له إذا كان هناك درس أن يحضره، لأن في الدرس ونحوه تعلم علم، وهناك مكرمات أخرى، فإنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فإذا انتهى الدرس يخلو لنفسه بالقراءة والصلاة والدعاء والاستغفار، فإن عنده متسع من الوقت فيجمع بينها لأجل أن يحصل على ثواب جميعها إن شاء الله. ومن الأمور الهامة للمعتكف هو أن لا يتكلم مع الناس بأحاديث الدنيا أو القيل والقال أو السؤال عن أشياء فيها فضول من الكلام أو الإكثار من الضحك أو نحو ذلك من الأمور، لأن الاعتكاف هو حبس النفس على عبادة الله تعالى، فلا يشتغل بغير ذلك. وما نلاحظه من بعض الناس من أنهم يجتمعون على عمود ويبدأون يمزحون ويتكلمون في فلان وعلان وقيل وقال وباع واشترى وذهب واتى ونحو ذلك، كل هذا يتناقض مع الاعتكاف ولا يتفق مع آداب الاعتكاف. فالإنسان الذي يعتكف ينبغي له أن يحبس نفسه على ما يقربه إلى الله تعالى ويرفع منزلته عنده. هذا سائل يقول إذا شك الإنسان في عدد الأشواط التي طافها حول الكعبة ماذا يعمل؟ نقول إن كان لا يزال في الطواف فإنه يبني على الأقل، فإذا شك هل هي خمسة أو ستة يجعلها خمسة. أما إذا حصل له الشك بعد أن انتهى فلا يلتفت لهذا الشك. إذا انتهى من الطواف وهو مطمئن ثم طرأ عليه شك بعد ذلك فلا يلتفت لهذا الشك ويعتبرها تامة. يقول هذا نحن في بعض البلاد صمنا بعد المملكة بيوم وبعضنا صام مع المملكة فما حكم ذلك؟ نقول الذي أولى للإنسان أن يصوم برؤية بلده إذا كانت البلاد متباعدة لأن المطالع تختلف، فالأولى للإنسان أن يصوم مع بلده إذا كانوا يتحرون الرؤية تحريا صحيحا فيصوم معهم. وعليه في الفطر أن يفطر مع البلد الذي هو فيه، فإذا كان هنا فإنه يفطر مع السعودية، وإذا كان في بلده فإنه يفطر مع بلده. وإذا كان مثلا هنا وأفطر وكان قد صام 28 فإنه بعد العيد يقضي يوما لأجل أن يكمل 29 إذا صمنا نحن 29 يوم. هذا يسأل عن ليلة القدر هل هي خاصة ببعض الناس ولا لا؟ نقول لا، هي عامة لكل الناس، لكل الناس. بعض الناس يوافق ويعمل فيها طيب فيحصل على الخير، وبعض الناس يستمر في لهوه وغيه وضلاله فيحرم هذا الخير ويكون تعيسا بسبب تفريطه وإهماله. سائل يسأل يقول إذا دخل الإنسان للحرم هل يلزمه الطواف أو يلزمه صلاة ركعتين؟ نقول تحية البيت الطواف، إذا رغب أن يطوف فيطوف، وإذا لم يرغب في الطواف فإنه لا يجز حتى يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فالإنسان يصلي ولو كان وقت نهي، فالصلاة في الحرم ليس فيها نهي في أوقات النهي. طواف التطوع كما قلنا قبل لحظات 7 أشواط، فكل طواف بالبيت 7 يبدأ وينتهي من الحجر الأسود. هذا أجبت عليه قبل سؤالين. هذا السائل يقول هل ليلة القدر خاصة لبعض الناس وأولياء عامة؟ بل هي عامة لجميع الناس، ليست خاصة بأفراد، لكن من الذي يحصل عليها؟ الذي يعمل صالحا، والذي لا يعمل صالحا ما استفاد منه، بل هي عليه شقاوة. لو كان الإنسان على سفر صايم وقت الفطار مثلا هيفطر على أي توقيت؟ على إذا كان الإنسان مسافر فيقول متى يفطر؟ نقول يفطر إذا غابت عنه الشمس، إذا غربت عليه الشمس وهو في سفره فإنه يفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان في الجو أو في الأرض، إذا غربت عليه الشمس أفطر. فلو مثلا إنسان تسحر في المغرب وأتى إلى هنا فإنها تغرب عليه الشمس هنا في مكة قبل المغرب 4 ساعات فإنه يفطر على مكة. وعلى العكس من ذلك، إنسان تسحر هنا في مكة وسافر للمغرب فتغرب عليه الشمس بعد مكة 4 ساعات فلا يفطر حتى تغرب عليه الشمس، يزيد عليه النهار 4 ساعات. سائل يسأل يقول إذا كان إنسان يطوف أمام إنسان يصلي هل يؤثر هذا؟ نقول لا، لا يؤثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه يطوفون. لكن على الإنسان في غير المطاف خاصة في الأماكن غير الأماكن الطواف ينبغي للإنسان أن يحذر المرور بين يدي المصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن المرور بين يدي المصلي ورد فيه الوعيد، ورد في وصف المار أنه شيطان، وأمر الإنسان بدفع المار به، فينبغي للإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي إلا لضرورة، بمعنى أنه لا يجد طريقا له ينفذ منه إلا هذا، والناس يتساهلون في هذا الأمر، فينبغي التنبه لذلك، وهو أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان مضطرا لذلك. دولة عربية تصب الفلك، هل تصب مع دولة تصب الفلك ولا تصب مع السعودية؟ لا، هذا يصب على الرؤية. صوم على الرؤية، لأن الرؤية هي المشروع، صوم لرؤيته على حساب الفلك، على حساب الرؤية، لا بد من الرؤية، ما الحساب ما الحساب لا يعتبر في إثبات دخول الشهر أو خروجه. يعني جائز الصوم معه ولا مع السعودية؟ مع السعودية. مع السعودية. أنا توقيع في سيدة عميلة هذا سؤال خاص، اقرأ السيرة، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، واحرص على جميع مسائلها، وأحيلك على كتب نافعة في هذا، وإن من أنفع ما يشغل الإنسان به وقته قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تربية وفيها تأديب وفيها تعليم وفيها عبر وفيها مواعظ، فالإنسان يحرص على قراءة السيرة، ومن أفضل ما كتب في ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكذلك السيرة النبوية لابن هشام، وكذلك مؤلف جديد طبع أخيرا اسمه الرحيق المختوم لصفي الدين المبارك فوري، فإن هذه من أجل الكتب، ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب السيرة ويتعرف على ما فيها من فوائد عظيمة تربي نفسه وتعلمه كيف يتعامل مع الأحداث التي تمر به، ويرى العبر والعجائب والغرائب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدته وجهاده. ارفع صوتك. من اين اتى؟ وهو اتى لجدة من اجل العمرة او لغيرها؟ يعني لم يأتي للعمرة، وانما طرأت عليه العمرة بعد ان وصل الى جدة، لم يقرر العمرة الا بعد ان وصل الى جدة، اذا تكون جدة هي ميقاته. الانسان اذا اتى الى جدة لا للعمرة وانما لعمل من الاعمال، ثم بعد ان وصل الى جدة قرر ان يأتي بعمرة، فإن ميقاته من حيث أنشأ، لأنه قبل ذلك لم يرد العمرة فيحرم من جدة. أما من كان ناويا للعمرة قبل أن يصل إلى جدة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يحرم من جدة، ويلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه الميقات الذي مر به، فإن أحرم من دون ذلك فعليه دم. هل على كل واحد داخل إلى مكة يحرم؟ هذا سائل يقول هل من أراد الدخول إلى مكة يلزمه الإحرام؟ نقول لا، لا يلزم الإحرام إلا من أراد أن يأتي بحج أو عمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فمفهوم هذا أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يحرم. يقول: كيف نخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صاع عن كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، إذا كان يجد ما يكفيه ويكفي أسرته يوم العيد وليلته وزاد عن ذلك شيء فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي صاع من طعام، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو دخن أو ذرة أو عدس مما يقتاته أهل البلد، فيخرج الإنسان صاعا من طعام ولا يجوز أن يخرج القيمة، وقت إخراجها هو بعد الفطر من جميع رمضان، هذا هو وقت الوجوب. إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فإنها تجب زكاة الفطر لأنها للفطر وبسبب الفطر من جميع رمضان، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك إلا بمقدار يوم أو يومين، أما أكثر من ذلك فلا يجوز إخراجها. هل يتحرى؟ نعم. يجوز لأي إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، أن يجتهد في تحري ليلة القدر، فإن فضل الله تعالى واسع وعطاؤه عطاء كريم، ويعطي الصغير والكبير إذا أنه حرص على الخير، فيجتهد الإنسان الصغير كالكبير لأجل حصول على أجر هذه الليلة. فكما يصح من الإنسان الصيام وهو لم يبلغ وكذلك الصلاة، فإنه أيضا سائر القربات تصح منه ويثاب عليها إن شاء الله. ارفع صوتك. سائل يسأل يقول إذا كان إنسان في بلد آخر وأوصى أهله بأن يخرجوا عنه زكاة الفطر، قال هذا صحيح؟ نقول نعم هذا هو الصحيح، فالإنسان يخرجها في بلده الذي هو فيه، لكن لو طرأ عليه سفر طارئ فأراد أن يخرجها عن نفسه وأولاده يخرجون الزكاة عن أنفسهم في بلد، فهذا هو الأكمل. لكن لو أخرج أوصى أولاده أن يخرجوا عنه وعنهم في بلده الأصلي فإن هذا جائز إن شاء الله. ارفع صوتك. الصاع مقداره 3 كيلو، الصاع مقداره 3 كيلو على الأحوط، إن كان هناك أقوال على أنه أقل لكن الأحوط أن يكون 3 كيلو. الزكاة لا زكاة الفطر لا تخرج نقدا، بل لا بد أن تكون طعاما مما يقتاته أهل البلد، غالب قوت أهل البلد. سائل يسأل يقول أيهما أفضل، الطواف أو صلاة التراويح؟ نقول بالنسبة للإنسان الذي وقته محدود مخير، إما أن يصلي وإما يطوف وليس عنده وقت يتسع لهما لأنه سيسافر، فنقول هذا الأفضل في حقه هو الطواف، لأنه ليس عنده فرصة يطوفها إلا هذه، وأما الصلاة فيستطيع أن يصلي في أي مكان. وأما الإنسان الذي سيبقى فإن الأفضل في حقه الصلاة، وبعد أن تنتهي الصلاة يطوف، لأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فكونه يقطع الصلاة ويذهب يطوف يفتقد فضيلة قيام هذه الليلة، فيصلي مع الإمام، فإذا انتهى من الصلاة عنده متسع من الوقت يطوف فيه من ليل أو نهار. نعم. سائل يسأل سؤال مهم يقول إذا أعطينا الناس طعام ربما ما يستفيدوا منه في زكاة الفطر، فلو أننا أخرجنا نقود لاستفادوا منها أكثر، أليس الأولى أن نخرج نقود؟ نقول لا، ليس هو الأولى، بل الأولى أن نخرجها طعام، لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية، وقد كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة أن يخرجوها طعاما ولم يأمرهم أن يخرجوها نقودا، ولعل في هذا حكمة ظاهرة، وهو أن إخراجها طعاما لا يقبلها إلا من يحتاجها حق على الحقيقة، بينما إذا أخرجت نقودا طلبتها أيد لا تستحقها، وربما أخذها الإنسان واشترى بها محرما، بينما إذا كانت طعاما لا يعنف منها ولا يرفضها من هو يستحقها، بينما الإنسان الذي لا يستحقها لا يريد أن يكلف نفسه عبء حملها إلى منزله فلا يقبلها، وهذا حكمة من حكم التشريع في هذا. نعم. وقت إخراجها من غروب، وقت الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك، قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ويجب عليه إخراجها لكنها قضاء وليست أداء. ماذا قلت؟ ممكن تؤدى زكاة. أنا ماذا قلت؟ الآن ماذا قلت؟ خلاص أنا ما تؤدى زكاة الفطر، لا تؤدى إلا بعد الانتهاء من الفطر من رمضان، ويجوز فقط قبل العيد بيوم أو يومين لأنها زكاة للفطر. نعم. جاء جاز، لكن القول الصحيح إن شاء الله أنها لا تجزئ ولا تجوز إلا طعاما، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. وورد أيضا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام عن كل ذكر وأنثى، حر وعبد، صغير وكبير من المسلمين. فيما مضى إذا كان بناء على فتوى فلا شيء عليه، لكن في المستقبل لا يخرجها. الطعام موجود في البقالات وفي الأسواق ومبذول. ايه اشتري ذا بشتري، لا ما تطلع فلوس للمحتاج. انت ليس لازما ان تخرج من بيتك، وانما واجب عليك ان تخرج من ذمتك، فتذهب وتشتري طعاما وتعطيه الفقراء، والدراهم التي تعطيها للبائع ليس فقيرا، وإنما هو بائع أخذت منه عوضا هو الطعام. الأفضل في أنواع زكاة الفطر أن يخرج الإنسان غالب قوت أهل البلد، فإذا كان أهل البلد عادتهم أن يأكلوا بر فيخرج بر، إذا كان عادتهم أو غالب قوتهم أن يخرجوا أرز فإنه يخرج أرز، وهكذا. يقول: إذا كان لا يعرف الفقراء وهناك جمعيات تعرف الفقراء، فهل يجوز أن أعطيهم إياها لأجل أن يقوموا هم بدورهم بإيصالها للمستحقين؟ نقول: نعم، هذا هو الذي ينبغي للإنسان، لأنك إذا كنت لا تعرفهم فأنت توكل هذه الجهات سواء جمعية أو أشخاص موثوقين يقومون بالنيابة عنك وبالوكالة عنك في إيصال الزكاة لمستحقيها سواء كان زكاة الفطر أو غيرها. نكتفي بهذا والله أعلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.